come il clima, il ciclone e il magnesium che si forma in Milano, quando si fa il tempo con il legato gemia e gli dà anche gli sguardi su di là. Quindi, ecco, come rende il soffio di Milano, ci fanno oggi. Thank you.

Oh, my God. Thank you. Yeah. شهداء وأحلام وكلنا ولا تكن علينا وأحسن كتابنا يا رب

أولئك الناس تحقق له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وحسبنا ما بشر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ورحم الله الشاعر الحكيم حين قال: وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقطع على يده للناس حياته، لتمنعن هذا المعروف من أحد ما دمت مقتدرا فاستعد تاراته، واشكر فضائل صنع الله ابتعدت إليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فتقيمن حتى يقام الصلاة خلف فضلة الشيخ مدرس الصعيدي يستمع إلى هذه الكلمة المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور أشرف محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها I'm

رحمكم الله.